لماذا يلحق الأموات؟ لأن الرق أثر من أثار الكفر، لأن السبب الأصلي في الرق هو الكفر، لأن ما هو منبع الرق؟ هو المنبع الذي يأتي منه الرق؟ الآخرة في الجهاد في سبيل الله، فالأسف واضح في حين الأخذ من الجهاد فيؤثر الكفار فيتركون جهاد واضح. فكان وهذا يقول الله سبحانه وتعالى كما أنهم يعني أبوا أن يكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى باختيارهم وبرامتهم وليس هذا بحق، بل فعلوا كقتال الفاء المؤمنة التي تدعوهم إلى التوحيد، عاقبهم الله بأن جعلهم عبيدا لعبيد أمثالهم مع إبقائهم على حال الحياة. فهذا بلا شك أحسن مما يحصل الآن من المجازر التي تحصل في الحروب ودخل الجنود أحياء، وهي ذلك من الأوضاع الشنيعة. فالإسلام استقاهم أحياء، لكن لما أبوا العبودية لله عاقبهم الله بأن صاروا عبيدا لعبيد الأمثالهم، لكن هم من المؤمنين. فإذا حكم أن مؤمن امتلك كافرا ثم أسلم هذا الكافر، هل يدل على حكم الرق؟ لا يدل. لماذا؟ لأن الحق يعني اللاحق لا يرفع ولا يزيل الحق الايه؟ السابق. لكن أصل سبب الرق هو الكفر، منبع الرق هو الكفر، فالرق أحرم من أثار الكفر، والكفر موت حكما كما قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ولهذا منع من تصرف الاحراف، منع الكافر من ان يتصرف تصرف الاحراف. فهذا فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى في في في في قتل يعني في هذا الذي قتل اخاه المؤمن خطا، وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فالواجب عليه لحق الله تحرير رقبة المؤمنة، هذا في حق الله. أما حق البشر الأولياء أولياء الميت وديعة مسلمة إلى أهله، وديعة مسلمة إلى أهله يعني وهي يعني والواجب عليه أيضا دية لحق ورثة المقتول، حق أولياء الورثة عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم، دية مؤداة إلى ورثته يختتمونها اختتام الميراث، يؤتى بالدية وتوزع على الورثة الشرعيين لهذا القتيل كما توزع الأنصبة الشرعية في الميراث. وقد بينت السنة مثلها، وذلك فيما رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم غيرهم عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه: إن في النفس الدية 100 من الإبل، 100 من الإبل، وفيه على أهل الذهب 1000 دينار. وروى أبو داود عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طرف في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. وفي الموقف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000 درهم، وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله. هذه الدية الشخص الذي قتل أخاه المؤمن قتل خطأ، فالدية التي تجب عليها رقم مقدار الدية وأنها تعطى لورقة القتيل وتوزع عليهم كالميراث. لكن ماذا الذي يدفعها؟ هي صار القاتل نفسه القاتل خطأ؟ لا، ليس يعني هذه الدية تكون واجبة على عاقلته، على عاقلته. العاقلة هم أقاربه الذكور